فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وصارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين معاشر المستمعين والمستمعات والمؤمنين والمؤمنات تقدم قول الله عز وجل على لسان نبيه ورسوله نوح أنه طلب من الله عز وجل النصر على الظالمين المشركين إذن استجاب الله عز وجل له قال رب انصرني بما كذبون بتكذيبه إياي وخروج من طاعتي وإيذاه لي أنصرني يا رب عليك واستجاب الله ذلك وما زال ولا يزال الله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين وبخاصة المظلومين دعوة المظلوم يا سبب دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فلنحذر المظلمة ولنحذر أن ندعو عنا مظلوم واستجابة الله دعاء عباده المؤمنين بابها مفتوح لا من مؤمن ولا مؤمنة يرفع كفيه إلى ربه يسأله حاجته إلا أعطاه إن كان مطلوبه وكانت حاجته هي خير له عاجلا أو آجلا أعطاه إياه وإن كان لا خير فيها لا في حال ولا مستقبل عوضه بدلها إما أن يرفع عنه البلاء الذي كان قد ينزل أو يرفع درجته في الملكوت الأعلى أو يكف بها ذنبا من ذنوبه ومعنى هذا من دعا الله في صدق استجاب له وهو القائل في كتابه العظيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم والمحروم هو من عرض عن الدعاء وعرض عنه ومن يقبل على سؤال الله ودعائه في حاجته في امور الدنيا والاخره فهو في خير وعافية قال تعالى فاستجبنا له فأوحينا إليه والوحي والإيحاء إعلام خفي بطريق خفية إما أن ينزل عليه ملكا وإما أن يلقي في روحه في قلبه فيفهم عن الله كأنه يسمع كلامه فأوحينا إليه بماذا أن أصنع الفلك أي بصنع الفلك أمرناه بوحينا الخاص أن نصنع فلكا والفلك معروف السفينة وتجمع على أفلاك والفلك اسم جنس بناية من خشب تضع في البحر ويركب عليها وتسير بهم كان نصنع الفلك بأعيننا بمرأة منا ومنظر عند تصنع ونحن ننظر إليك والملك يعلمه كيف يصنع السفينة أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي بمرأة منا ومنظر وبتعليمنا ذاك بواسطة ملكنا افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا فعلمه صنع الفلك وصنعها وبعد ذلك لما كفر من سمع كلف وتصبح أهلا لأن ينزل فيها المؤمنون ويسكنها حينئذ فإذا جاء أمرنا أي بهلاك الظالمين وتدميرهم والقضاء عليهم أولئك الذين حاربوا 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله وهم معرضون بل ويستهزئون ويسخرون بل يدخلون أصابعهم في آذانهم ويتعجبون 1000 سنة إلا 50 عاما فانظر كيف أمهلهم الله وأمهلهم. فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم والقضاء عليهم وفار التنور. فالتنور المكان الذي يطبخ فيه الخبز، حفرة في الأرض يوضع فيها الخشب الحطب الفحم ويوضع عليه الخبز ينضج ويطيب. هذا التنور إذا خرج منه الماء إلى الماء ما تخرج منه الماء، الماء يطفي الماء ولا لا، وإذا بالماء تخرج منه الماء آية فاق العادة. فإذا رأيت الماء كما يصور تحت الماء كما يصور في القدر فاعلم أن الساعة قد دقت. فإذا جاء أمرنا بإهلاك قومك يا نوح بإهلاك الظالمين المتمردين عليك المشركين بنا الكافرين بشرعنا وفار التنور ماذا تصنع؟ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين قراء سبعا من كل بالتنوين قراءة حفظ ومن كل بدون تنوين ومن كل زوجين اثنين والقراءة الثانية سبعيتان والأولى من كل المخلوقات حرفين من كل من المخلوقات الإنسان والحيوان من كل زوجين اثنين والمراد من زوجين الذكر والأنثى. ومعنى هذا أن الأرض سيعمها الطوفان وسيغرق ويهلك كل من فيها من إنسان وحيوان حتى الذئاب والكلاب. إذن لتحتفظ ببقية بني آدم المخلوقات خذ من كل صنف ذكر وأنثى بقرة وثور جمل وناقة عنز وتيس كبش ونعجة وهكذا مما يبيض ويوضع. أما الحشرات هذه تنبت من التراب لا قيمة لها، لكن الحيوانات هذه هي التي إنسانيت انقطع وجودها. أما الذي يتكون من التراب وتعفن كالذباب والبعوض والنمل وما إلى ذلك لا قيمة لهذا ما يصل معه، لكن يأخذ من هو نافع وضار في الحياة من كل صنف زوجين أي ذكر وأنثى. وفعل قطعا نوح عليه السلام، فليس في يوم واحد ولا في شهر ولا في عام، أخذ يجمع فجمع الحيوانات وأسلكها في تلك السفينة. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك معهم، والمراد من أهله زوجته وأولاده، إلا أن زوجته هالكة لأنها كانت والعياذ بالله تساعد الظلمة وتهينهم. وقد جاء بيان ذلك في سورة التحريم إذ قال تعالى ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط فإحدى نساء نوح كانت مع المشركين هذه لا تحملها معك ذلك ومن بنيه كنعان والعياذ بالله وقد هلك مع الغرق والهالكين. وقال تعالى فاسلك فيها اي في السفينة واسلك ادخال الاشياء واحد بعد واحد في النظام من كل زوجين اثنين واهلك اللهم إلا ما سبق عليه القول منه. من سبق القول بإهلاكه وتدميره كسنعان وكمرأتك فلانا ولا تنتفت الليل لا تدخل في السفينة ولا تنظم فيها. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم أي بإهلاكه فقد علمه الله بذلك وعلمه. وكل من عرض عن كلمة لا إله إلا الله نوح رسول الله إلا وهو هالك. فامرأته كفرت وابنه كذلك وغيرهم بل ملايين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تسألني عن واحد من الظالمين ولا تطلب له نجاة ولا خلاص ولا تقول كيف وكيف ولا ما تسمع عن الظالمين. والمراد من الظالمين هنا المشركون. ظلموا ربهم خلقهم ورزقهم ليعبدوه فأكلوا وشربوا وعبدوا غيره. أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ الذي خلقك ورزقك وخلق الكون لك والحياة كلها من أجلك تعرض عنه وتلتفت إلى صنم أو حجر أو شيطان تدعو وتعبده وتركع وتسجد له. أي ظلم أفحش من هذا الظلم؟ ولهذا المشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها. موضع العبادة الله هو الذي يعبد بطاعته في أمره ونهيه. ومن عصى الله وأطاع الشيطان عبد الشيطان فهو ظالم. ولا تخاطبني في شأن الذين ظلموا بمعنى لا تقول اعفو عنه وعن فلان وفلان وفلان. لعل بعض الناس ما كانوا يعاندون بعضهم كانوا متأدبين كذا لكنهم كانوا مشركين أجمعين. فلهذا نبهه إلى أنه لا يسأل عفو الله ولا رحمة لهؤلاء الظالمين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا لماذا؟ إنهم مغرقون محكوم عليهم بالإغراق فهم هالكون. ومن أغرقه الله من ينجيه؟ فإنهم غرقا هالكون فلا تسلم عنهم. هكذا يخاطب الله عبده ورسوله نوحا. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وكيف وهو نوح؟ إما نوح ماذا نقول؟ أول الرسل عليهم السلام وأحد الخمسة من أولي العزم. يخاطب ربه يعلم كيف يصنع السفينة. أي النعم أكثر من هذا النعم؟ ويوصي إليه الملك يعلمه. فيقول تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا. إن قلت لماذا؟ الجواب إنهم مغرقون محكوم عليهم بالإغراق فلا حاجة إلى السؤال عنهم. ما هي إلا أيام وهم تحت الأرض. ثم قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. سواء بمعنى ركبوا سكنزلوا فيها بنظام السلك والسفريها وهم عليها متمكنون فوقها كذا ولنا. فإذا استويت أنت ومن معك من المؤمنين والمؤمنات ومن سائر الحيوانات إذا أخذ من كل سنت زوجين ذكر وأنثى. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. قال استوى عليها يعني فوقها متمكنين منها تحملون وتسير بنا في الماء. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. احمد الله عز وجل وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين اي المشركين الذين عذبوهم واضطهدوهم ونكلوا بهم عشرات السنين بل مئات السنين. ساعة أراد الله نجاتهم فيها نجاهم فعلم نوحا أن يعبد أن يحمد الله على ذلك، وقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وكل من كان في بلد أهلها ظالمون ونجاه الله منها يجب أن يذكرها للنعمة وأن يقول الحمد لله نجاني ربي من القوم الظالمين. أو نوح يحمد الله ونحن لا. وكل من كان في فتنة أو في ظلم بين أفراد أو جماعة أو أمة ونجاه الله منها وأخذه من فتنتهم إلا ويجب عليه أن يحمد الله عز وجل بهذه الكلمة الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ولفظ الحمد لله الشكر لله، الحمد لله بمعنى الشكر العظيم لله، الوصف بالجميل لله لا لسواه الحمد لله. وهي شكر كل نعمة أكلت وشبعت قل الحمد لله، مرضت وصححت قل الحمد لله، مشيت ووصلت قل الحمد لله، أردت أن تقول أو تتكلم قل الحمد لله. ما ننسى هذه الكلمة فإنها رأس الشكر. إذا أنعم الله على العبد بنعمة مهما كانت عظيمة فقال الحمد لله إلا كان قول الحمد لله أعظم مما أعطي وأخذ. الحمد لله مهما عظمت النعمة وكبرت قولك فيها في صدق الحمد لله ما أعطيت أنت خير مما أعطيت. الحمد لله هذا تعليم الله عز وجل ما هو تعليم الناس. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أي المشركين المعتدين. ثم قال تعالى له أيضا وقل ربي وقل ربي أي يا ربي، وتخلف النداء لقول الله تعالى اللهم انقل يا ربي ما هو بدعين ربي، وقل ربي والاصل يا ربي اي يا خالقي يا رازقي يا مدبر امري يا من اليه مرجعي يا الهي الحق يا رب العالمين يا ربي أنزلني منزلا مباركا. والمنزل هنا بمعنى المنزل ولكنه مصدر أنزله إنزالا ومنزلا بمعنى المنزل ولكنه مصدر أنزله منزلا أي إنزالا خاصا. أنزلني منزلا مباركا. وهذه لا يحل للحاضرين أن يفهموها الليلة ولا يقولونها غدا لا بعد خروجهم من المسجد. من راكب دابة أو سيارة أو طائرة أو باخرة ينبغي أن يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال تعالى وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عندما تركب السيارة تقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أعيد القول يا معشر المستمعين هذه فرصة ذهبية أتاحها الله لنا يجب أن نعمل بها. عرفتم إذا ركبت وضعت رجلك على الدابة وعلى السيارة وعلى الطيارة قل الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون. عرفتم هذا. وكان علي عليه السلام إذا دخل منزله وطلب بأنزل منزل مبارك هناك إذا دخل منزل قال السلام على عباد الله الصالحين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزلين. وهذه إن شاء الله من اليوم بدأناها ما بلغتنا حتى اليوم أن علي كان يفعل هذا لما ندخل غرفة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فلا لابد من دخل بيته فليسلم على أهلها وإن لم يكن فيها أحد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يقول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين فيبارك الله لك في حجرتك التي أنت فيها. وقال رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. من ممكن حفظها الإخوان؟ أردت أن تركب الآن سيارتك فأسعيه في اليمنى فضح عليها وليسر وليسر ماذا تقول؟ أولا بسم الله خرجتم هنا ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما كنا مطيقين له لولا الله عز وجل لولا الله تركب الفرس أنت يضع برجلك يقتلك برجله. إذا عزمنا على أن نركب ماذا نقول؟ بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه آية من سورة الزخرف. الزخرف نعم. فقولوا الحمد لله إن استويتم على ظهور هي هي الله يبارك فيكم. هذه مع نوح عليه السلام وقل ربي يا ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفي هذا ثناء على الله عز وجل وحمد الله وشكر إذ قال وأنت لا سواك خير المنزلين. لما علمه الله وأكرمه وعلمه كيف يدعو قال وأنت خير المنزلين. فقل رب أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ثم قال تعالى إن في ذلك لآيات. في ذلك المذكور في هذه القصة العجيبة العظيمة أحداث ألف سنة إلا خمسين عاما قصها الله تعالى على رسولنا فدل ذلك على أنه رسول الله ونبي الله يتلقى العلم عن الله. فيها آيات لخلق الله وقدرته وعظمته وأولويته وتدبيره خلقه. لكن من يبصر هذه الآيات يبصرها أعمى القلب ولا بصير القلب؟ بصير القلب. أما الآيات والله إلى علامات كالشمس وأضغاها في الدلالة على وجود الله على علم الله على قدرة الله على رحمة الله على ألوهية الله على أن محمدا رسول الله على أن القرآن كلام الله وكتاب الله. آيات ما آية واحدة ولا عشرة في هذا المذكور كله. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين أي مختبرين ومتحنين. يخبر تعالى أنه يعطي ويمنع ويضر وينفع ويعز ويذل ويهدي ويضل لحكم عالية ألا وهي الامتحان والاختبار. فمن أجاب دعوة الله واستقام على نهجه وعبد الله واتقاه أكرمه وأنزله منازل أبرار في الجنة دار النعيم. ومن استكبر وتنكى وأعرض وآثر الدنيا وشهواتها والفسق والفجور ومطلب رباتهما إذن أذله وأخزاه وأدخله النار دار البواب والعياذ بالله تعالى. أصحاب الله هذا للابتلاء ولا لا؟ للامتحان والابتلاء. أرسل نوح إلى المشركين ليبتليهم، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليبتليهم، من يطيع ومن لا يطيع، من يجيب ومن لا يجيب، ليكرم من أجاب ويفتن من لم يجب. هذه حكمته تعالى. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. وكنا مبتلين مختبرين ومتحنين البشر بهذه الأحداث العظام. أسمعكم الآيات مرة أولى. ثانية، يقول تعالى فأوحينا إليه، إلى من؟ فأوحينا إليه بماذا؟ أن يصنع الفلك بأعيننا. ما معنى بأعيننا؟ تحت نظرنا وبصرنا ومرآنا. ووحينا إليك بأن تفعل كذا وكذا، فإذا جاء أمرنا بماذا؟ بالدمار والهلاك. فإذا جاء أمرنا وعلامة ذلك فار التنور الما تتصق من الكانون كما يقولون، تسأل في تسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، اللهم إلا من سبق عليه القول منهم فإنهم هالك كنعان ومرأته. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لا تسأل عنه أبدا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ماذا تقولون؟ تغنوا، تزغردون، تصفقون كما يفعل الجاهلون. فقولوا ماذا؟ الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين. لما تمت النعمة وجلسوا على الأرائك بدل أن يذكروا الله ويكبروا ويحمدوا ويغنون ويزغردون ويصفقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين، وقل ربي أي ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وأنت خير المنزلين، ثناء على الله، وإلا من خير المنزلين سوى الله عز وجل؟ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمرسلين. ممتحنين ومختبرين، ونحن ممتحنون ومختبرون. من يجيب دعوة الله ومن يعرض عنها؟ معنى الآيات، يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، ما زال السياق الكريم، تعرفون السياق، السياق الكلام في ذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه. فقد جاء في الآيات السابقة أن نوح عليه السلام دعا ربه مستنصرا إياه لينصره على قومه، مستنصر طالب النصر على قومه الذين كذبوه، قائلا ربي انصرني بما كذبوني. فاستجاب الله تعالى دعاءه فأوحى إليه، أي أعلمه بطريق الوحي الخاص، أن يصنع الفلك أي استثنينا بأعيننا ووحينا أي بمرء منا ومنظر وبتعليمنا إياك، وجعل له علامة على بداية هلاك القوم أن يفور التنور طبخ الخبز بالماء، وأمره إذا رأى ذاتك العلامة أن يدخل في السفينة، أن يدخل في السفينة من كل زوج أي ذكر وأنثى اثنين من سائر الحيوانات التي أمكنه ذلك منه، وأن يركب فيها أيضا أهله من زوجة وولد إلا من قضى الله بهلاكه ونهاه أن يكلمه فيه. إلا من قضى الله بهلاكه ككنعان وزوجته، ونهاه أن يكلمه في شأن الظالمين لأنهم مغرقون قطعا لا حاجة إلى الكلام عنهم. هذا ما تضمنته الآية الأولى، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا أي بإهلاك الظالمين المشركين وصار التنور فاسلك فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك أي أزواجك وأبناء وأولادك إلا من سبق عليه القول منهم أي بإهلاكهم كامرأته. ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تسمع عنهم فإني مهلكهم. وقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي إذا ركبت واستقررت على متن السفينة أنت ومن معك من المؤمنين، فاحمدنا فاشكرنا فاحمدنا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وادعنا ضارعا الينا قائلا رب انزلني منزلا مباركا اي من الارض واثني علي خير واثني علينا خيرا فقل وانت خير المنزلين. وقوله تعالى ان في ذلك لآيات اي المذكور من قصة نوح للدلائل على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته ووجود الايمان به وبتوحيده في عبادته آيات علامات الشمس. وقوله وان كنا لمبتلين اي مختبرين عبادنا بالخير والشر لنرى الكافر من المؤمن والمطيع من العاصي ويتم الجزاء حسب ذلك اظهارا للعداله الالهيه والرحمه الربانيه. اللهم اجعلنا من العابدين الصالحين. والان مع هدايه الايات بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا إثبات الوحي الإلهي وتقرير النبوة المحمدية. أولا من هداية هذه الآيات الأربع أولا تقرير النبوة المحمدية وهي أن محمدا رسول الله حقا وثقا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. كيف عرفنا أن لا معبود إلا الله؟ عرفنا أن لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محي ولا مميت إلا هو، فكيف يكون معه إله آخر؟ والله لا إله إلا الله. كيف عرفنا محمد رسول الله؟ كيف يكون غير رسول وينزل عليه هذا القرآن؟ كيف يعقل هذا؟ لو ما كان رسول الله حقا كيف ينزل عليه هذا الوحي؟ هذا الكتاب العظيم 114 سورة 30 جزءا 60 حزبا فيه أعلام الأول. ماذا نقول؟ كل ذرات الكون موجودة في السماء والأرض في هذا الكتاب، كيف لا يكون رسول الله؟ مستحيل. فلهذا نشهد عن علم أن محمدا رسول الله. لو كذب الناس كلهم والله ما كذبنا، ما نستطيع نكذب. كيف لا يكون رسول الله؟ هذه القصة وحدها في كتابه. كيف عاش رسول مع نوح؟ عاصر قومه. من اين جاء هذا الكلام؟ من اين اخذه؟ امي ما يقرا ولا يكتب، امه قوم جهال ما يعرفون. كيف حصل على هذا العلم؟ ما هو الا وحي الله عز وجل. فمن هدايه هذه الايات منا اثبات النبوه المحمديه واثبات الوحي الينا. النبوه بالوحي اوحى الله اليه ونبأه. ثانيا تقرير حادثة الطوفان المعروفة لدى المؤرخين. تقرير حادثة الطوفان المعروفة عند المؤرخين. مؤرخ العالم الكل ما ينكرون حادثة الطوفان هذه، وإن كانت مضت عليها مئات السنين مئات القرون، لكن كل البشرية تسمع بها. توارثوها الذين نزلوا من السفينة وعاشوا في الأرض ما يحدثون، ما يقول كنا كذا وكذا ونزلنا كذا وكذا. أولادهم يقول أجدادنا كانوا في السفينة إلى اليوم. قضية مسلمة هذه لا يردها أحد، لأنها موروثة كتوارث الآدميين. في من يقول ما يقول أبونا آدم من أين جئنا؟ فكذلك هذه الحادثة في التاريخ معروفة للبشرية كلها. شبابها الذين نزلوا من السفينة ما يقول كنا في السفينة، أولادهم ما يقول كان آباؤنا، أحبابهم كان أجدادنا، أي سفينة، عم الطوفان في الأرض، غرقت الأرض كلها، وكذا وكذا. فهي قضية مسلمة لا ينازع فيها أحد. ثالثا بيان عاقبة الظلم وأنه هلاك الظالمين. بيان عاقبة الظلم وأنه هلاك الظالمين. بيان عاقبة الظلم، كيف كان عاقبة ظلم قوم نوح؟ الإغراق ولنا عن آخرهم، إهلاكهم وأهلاك ما عندهم، عاقبة الظلم. وهكذا كل ما ظلم والعياذ بالله تعالى يا له من بلاء سينزل به، طال الزمان وقصر. فلهذا نعوذ بالله أن نكون من الظالمين أو أن نقف إلى جنب الظالمين. رابعا سمية قول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وذلك عند ركوب الدابة أو السفينة ونحوها كالسيارة والطيارة. نعيد القول معاشر المستمعين والمستمعات، من لم يحفظ هذه الآن يحفظها غدا، ينزل إلى أحد إخوانه ويعلمه إياها. بسم الله والحمد لله هذا شيء سهل، وضعت رجلك على الدابة على السيارة قل بسم الله والحمد لله، ثم قل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فمن معنى المقرنين مطيقين، ما نقارن من نحن والفرس معنا أو البعير أو السيارة والطيارة، وما كنا له مقرنين مطيقين. سبحان الذي سخر لنا هذا الذي نركبه وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بعد الموت. ولطيفة علي التي نعمل بها من الآن ما هي؟ إذا دخلت بيتك والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم وقرب بأنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلني منزلا مباركا خير المنزلين، يا رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وسنراجع القضية غدا إن شاء الله، من نفذها ومن عاجز عنها. خامسا استحباب الدعاء وسؤال الله تعالى ما العبد في حاجة إليه من خير الدنيا. استحباب الدعاء بل وجوب الدعاء بل ندب الدعاء، الدعاء هو سر حياتنا، من ذا الذي يستغني عن الله؟ أسألكم بالله، لا أحد أبدا يستغني عن الله. فلهذا تنفسنا بتنفس نحن في حاجة إلى الله وإلى انقطع. إذن فلا نلبث أبدا ولا نسكن، نحمد الله دائما وأبدا على كل آلاء وإنعامه. ننظر فقط إلى جسمي أقول الحمد لله، ننزل نركب ناكل نمشي الحمد لله، الحمد لله كيف حالك يا بني الحمد لله. هذا شعار هذه الأمة، شعار أمة المحمدية في الكتب السابقة معروفة بالحمادين. خذوا ههذه في التوراة في الإنجيل في الزبور في الكتب السابقة، وصفوا هذه الأمة بالحمادين. ما معنى الحمادين؟ الذين يكثرون حمد الله، حماد كثير، حالهم دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فوصفنا بالحمادين، ولم توصف أمة به إلا نحن الحمادين كثير الحمد. نعم. سادسا واخيرا بيان سر ذكر قصة نوح وهو ما فيها من العظات والعبر. بيان سر وحكمة قصة نوح وما فيها من البيان والعظات، لعل الله يهدي المكيين القرشين عليها، وقد هدى الله من شاء عليها، كان لها أثر فيه. معاشر المؤمنين نرفع قصتنا إلى ربنا سائلين ضارعين، اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، هذه قصتنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، اللهم احفظنا بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم احفظنا بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادك وأعنا على ذلك، ربنا أكرمنا برحمتك في عبادك الصالحين، ربنا اسمعنا في دار السلام يا رب العالمين مع ابائنا وامهاتنا واخواننا يا حي يا قيوم، وتوسلنا وانت راضي عنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.